بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين الله السلام. السؤال السادس في هذا اللقاء يقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل منذ 20 أسبوعا، قد أخبرها طبيب متخصص بأن هناك احتمالا كبيرا نسبة 60% بأن جنينها يموت أثناء الحمل، وأن هناك أخطارا صحية على هذه المرأة من غير تحديد لتفاصيل هذه الأخطار، ويسأل زوجها: هل يقومون بإسقاط الجنين في هذه الحال أو يكملون الحمل متوكلين على الله، علما بأن الطبيب المذكور كافر؟ أظن السائل سأل وأجاب. أطلب أولا أطلب عددا من الأساتذة في الطب المسلمين، ولا تتعجلوا في هذا الأمر. وثانيا، إذا تحقق لديكم أن الطفل ميت فلا مانع من إسقاطه إن شاء الله تعالى.